إذا أما الرجل القوم وكان بعضهم معه والبعض الآخر أسفل منه فهل تزول الكراهة بذلك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.